صفحات عن جميع الناس يغنيني غلط. انت ناسي اني عطيتك وعد اني لاخر يوم في عمري مات. ما ابيهم ما ابي غيرك احد عن جميع الناس يغنيني غلط. انت ناسي اني عطيتك وعد اني لاخر يوم في عمري. تركني بس القرضك يا بعد من قام في الدنيا وقعد ما منعني من العالم سواك. مستعد تنساني لجلك مستعد مستعد تتركني بس القرضك يا بعد عنك من ولد راس مالي